الحمد لله الذي كتب على خلقه الفناء وتفرد بالعظمة والوحدانية والبقاء. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الأرض والسماء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنبياء وإمام الحنفاء وقدوة الأتقياء الأوفياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. هذه الليلة نواصل فيها بعون الله البقية الباقية من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهذا هو لقاؤنا 58، وهو اللقاء القبل الأخير من هذه السلسلة. وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن حجة الوداع التي دارت أحداثها في العام العاشر من الهجرة النبوية المباركة، وسميت بذلك كما سبق لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودع فيها أمته وقال لهم كلمات أثرت في قلوب الناس: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وما سمعتموه في المحاضرة الماضية إنما هو اختصار في الحقيقة لحجته عليه الصلاة والسلام، وقد ركزت الحديث فيها عن أهم المناسك، وإلا فإننا لو تتبعنا جميع المرويات في حجته عليه الصلاة والسلام وجميع الأحداث والتفاصيل لاحتجنا إلى محاضرتين أو أكثر، لكنني اختصرت اختصارا شديدا، فلعل بعضكم أن يطلع على بعض الروايات في بعض الكتب المصححة والمنقحة فيجد ما لم يسمع فيظن أن ما يقرأ ضعيف. لا، فأنبه على هذه القضية. وهكذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الله الحرام حجته الأولى والأخيرة، وأدى فريضة الله عليه وعلم الناس مناسكهم، ثم ولى راجعا إلى المدينة النبوية، وكان انصرافه كما سبق يوم 14 من شهر ذي الحجة لهذا العام العاشر من الهجرة النبوية. وكان قد دخل المدينة نهارا فاستقبله أهلها الذين لم يتسن لهم الخروج معه، لأنه من المعلوم أن المدينة لم تخلو من المسلمين، فهي معقل الإسلام وحصن التوحيد. ولبث صلى الله عليه وسلم أياما حتى انقضى العام العاشر ودخل العام الحادي عشر، وفي شهر صفر بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن دولة الروم لا تزال في غطرستها وعنجهيتها واستكبارها وعنادها، فإنهم أبوا أن يكون للإسلام وجود على أرضهم. لماذا؟ لأن من الروم من أسلم لله الواحد الأحد، لأن من الروم من تأثر بدعوة التوحيد وشرح الله صدره للإسلام، فصارت تلك الدولة المتغطرسة تقتل كل من خرج من النصرانية إلى الإسلام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا سيما بعد أن أقدموا على قتل فروة بن عمرو الجذامي الذي كان أميرا على معان، فبات بعض المسلمين الذين يسكنون على مشارف دولة الرومان على خوف ووجل، فما كان منه صلى الله عليه وسلم كما استفيض وتعودنا من ذكر سيرته وسبب غزواته إلا أن جهز لهم جيشا من أجل أن يرسله إلى هؤلاء لتقليم أظافرهم ولتأديبهم. وكان قد أمر على هذا الجيش أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، وكان آخر جيش يعده رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسله في حياته، وأمره أن تطأ سنابك خيله تخوم البلقاء وكثيرا من بلاد فلسطين، ثم أمره بالتجهز والإعداد من أجل أن تذهب هيبة الروم من جديد من قلوب العرب، فإن من العرب من هم ضاربون الآن على حدود هذه الدولة وعاد إليهم الخوف والذعر منهم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعود الأمن ويستتب في تلك الربوع وفي تلك الديار. ولكنه عليه صلوات الله وسلامه لما أمر أسامة بن زيد من الناس من رفض هذه الإمارة وطعنوا في سنه واستصغروا عمره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان منه إلا أن قام يدافع عنه كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة على قوم فطعنوا في سنه، قالوا صغير، كان سنه 16 سنة وقيل أكثر بقليل، فطعنوا في سنه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إن كنتم قد طعنتم فيه فقد طعنتم، أو إن كنتم قد طعنتم في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل، لأن أباه زيد بن حارثة كان قد أمره صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة وكان قد لقي الله شهيدا فيها: إن كنتم طعنتم في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ووالله إن كان لخليقا بالإمارة أي جديرا بها، ووالله إنه لأحب الناس إلي، ولابنه بعده لمن أحب الناس إلي. وفي لفظ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم به واسمعوا قوله فإنه من صالحكم. ولن ينفذ جيش أسامة إلا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعد هذه السنوات الطويلة وبعد هذا العمر الحافل بالبذل والعطاء والتضحية والجهاد والدعوة والعناء التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة أيامه ولياليه، يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، علم الله به الجاهل وأمن الله به الخائف وطمأن الله به القلق وقوم الله به المعوج ونشر الله به أضواء الحق والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار، بلغ البلاغ المبين، بلغ رسالة ربه أعظم بلاغ، وأدى أمانة مولاه أعظم الأداء، ونصح للأمة أفضل النصح. بعد هذا العمر الحافل بدأت الإرهاصات والعلامات تدل على دنو أجله صلى الله عليه وسلم، بدأ ذلك بتلك الكلمات التي خرجت من فيه الشريف حينما قال لأمته: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كذلك من العلامات أنه كان في كل عام يعتكف في رمضان العشر الأواخر فقط، فكان لا يعتكف إلا 10 أيام إلا هذا العام، ففي العام العاشر اعتكف 20 يوما. ومن العلامات أيضا أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة، وعارضه في هذا العام 11 مرتين، ومن بين تلك العلامات أيضا نزول قوله تعالى عليه في عرفة وهو واقف بها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي ثاني أيام التشريق نزل عليه قول الحق سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما سبب نزول هذه السورة المباركة وأنه نعي الله لنبيه وأنه إخبار له بدنو أجله. ولذلك تقول أم سلمة لما نزلت عليه هذه السورة: كان كثيرا ما يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني كثيرا ما أسمعك تقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فقال: يا أم سلمة، لقد نزل علي قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح فإن الله أمرني أن أستغفره وأن أتوب إليه. وذكرت عائشة رضي الله عنها أنه كان يكثر من قوله في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، رواه البخاري. كانت هذه من العلامات، ومن العلامات أيضا الدالة على دنو أجله تتابع الوحي، فلقد كثر نزول الوحي عليه قبل أن يقبض، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: تتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى، فما توفاه الله تعالى أكثر مما أوحى إليه، يعني أن أكثر الوحي نزل عليه قبل الوفاة. قال الحافظ ابن حجر: والسر في ذلك كثرة الأسئلة الواردة وكثرة المسائل التي أتى بها الوفود حينما وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم بمشاكلهم ومسائلهم، فكان ينزل عليه من كتاب الله ما في تلك الآيات من الحلول وبيان الأحكام الفقهية. ومن هذه العلامات الدالة أيضا على دنو أجله عليه صلوات الله وسلامه أنه خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم وودعهم كما يودع الأحياء والأموات. ومن بين العلامات أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه يرغبهم في كثرة مجالسته، قال لهم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لا يأتين على أحدكم يوم يتمنى أن يراني فيه بأهله وماله أجمعين. يحثهم على كثرة مجالسته قبل أن يفارقهم، فعلم الصحابة رضي الله عنهم ذلك. وها هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى هذه الرؤيا، وقصتها خرجها البزار، القصة خرجها البزار وسندها سند رجالها أو رجال السند ثقات، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصها وقال: يا رسول الله، إني رأيت في المنام كأن الأرض تنزع، كأن الأرض تنزع بأشطان شداد، أي بحبال شداد إلى السماء، كأن الأرض تربط وتنزع وتقلع بحبال قوية إلى السماء. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك وفاة ابن أخيك، ذاك وفاة ابن أخيك. ومن هذه العلامات أيضا أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى أهل البقيع يودعهم ويستغفر لهم، كما خرج أحمد بسند صحيح من حديث أبي مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعاني النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقال: يا أبا مويهبة، إن الله تعالى أمرني أن أخرج إلى أهل البقيع لأستغفر لهم. يقول: فخرجت معه، فلما دخلنا قال: السلام عليكم يا أهل المقابر. ليهنأ ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، ليهنأ لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. إني أرى أن الفتن قد أقبلت كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، وإن الآخرة شر من الأولى، أي إن الفتن الآخرة شر من الفتن الأولى، وإن الآخرة شر من الأولى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مقاليد أو مفاتيح خزائن الدنيا أو خزائن الأرض، وإني خيرت بين الخلود ثم الجنة، وخيرت بين اللحوق بربي عز وجل والجنة. فقال أبو مويهبة: يا رسول الله، فلو اخترت الخلود في الدنيا وأن تؤتى مفاتيح الأرض ثم الجنة، قال: ولكني اخترت مجاورة ربي عز وجل واللحوق به ثم الجنة. فكانت هذه من العلامات أيضا، بل إن من العلامات أنه صلى الله عليه وسلم خطب يوما في الصحابة فقال: إني فرطكم وإني شهيد عليكم، وإني أرى حوضي من مقامي هذا، وإني والله لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخشى أن تنافسوا فيها، أي أن تتنافسوا في الدنيا. وكذلك خطبهم فقال، كما في رواية أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت الصحابة وقال: أما بعد، فإن عبدا خيره بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله تعالى. فأجهش أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بالبكاء، فعجبنا لبكائه وقلنا: على ما يبكي؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن رجل خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. يقول أبو سعيد: فعلم أبو بكر أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعلمنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن أمن الناس علي بماله هو أبو بكر، ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر، ألا وإن كل باب يسد علي إلا باب أبي بكر. هكذا تتابعت العلامات التي تدل على دنو أجله صلوات ربي وسلامه عليه. وفي 29 من شهر صفر لهذا العام 11 من الهجرة النبوية، خرج صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من أصحابه إلى البقيع، فلما عاد وإذ به يصاب بصداع في رأسه، يصاب بوجع وصداع في رأسه، واتقدت الحرارة حتى إنهم لا يجدون سورتها على العصابة، فعاد إلى عائشة فقال: يا عائشة، ورأساه؟ فقالت عائشة: وأنا والله ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضرك؟ لو أنك مت قبلي فغسلتك وكفنتك وقمت عليك وصليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة: والله لئن فعلت يا رسول الله لأراك أعرست ببعض نسائك في بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظل الوجع يشتد به. ثم بعد ذلك ظل ينتقل ويتنقل من زوجة إلى زوجة. وقد ذكرت عائشة أن أول ما بدأته الشكوى في بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، أول ما بدأته الشكوى، واستأذن من نسائه أن يبقى عندها فأذن له في بداية الأمر. وقد خرج على الناس يتهادى بين رجلين ورجلاه تخطان الأرض، ثم بعد ذلك تحول إلى بيت عائشة واستأذن من أزواجه أن يمرض في بيتها، وذلك لحبه لها، لأنها كانت أحب الناس إليه ولمكانتها عنده، وهذا يدل على شرفها وفضلها، فمرض في بيتها رضي الله عنها وأرضاها، وبدأ صلى الله عليه وسلم يشكو والحمى تزداد يوما بعد يوم، وبدأ صلى الله عليه وسلم يثقل به المرض ويجد صعوبة ومشقة في الخروج على الناس إلى الصلاة، وهو صلى الله عليه وسلم من أشد الناس حرصا على طاعة الله تعالى، فإنه لما اشتد به المرض واشتدت به الحمى عليه صلوات الله وسلامه أمر بأن يؤتى بسبع قرب من الماء، وأن لا تحل أوكيتهن، وأن يوضع في مخضب أي في قصعة، وأن تصب عليه تلك القرب من الماء البارد، ففعلت أزواجه به ذلك، فأشار عليهن أن قد فعلتن من أجل أن يخرج إلى الناس ليواصل مهمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصببنا عليه الماء، ثم خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس يصلي بهم ويخطب فيهم ويوصيهم وصاياه الغالية: وإليك آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الأمة، فإنها وصايا ينبغي أن تكتب بخط الذهب، فإن من بين تلك الوصايا أنه عليه صلوات الله وسلامه حرص كل الحرص على أن تبقى أمته على ما دعاها إليه ورباها عليه من العقيدة الصافية والتوحيد الخالص لله سبحانه، فإنه خشي عليه الصلاة والسلام أن ترتكس أمته كما ارتكس أهل الكتاب، وأن يتعلقوا بالأشخاص وبالقبور وبالصالحين، ولذلك حذرهم من الغلو في الصالحين والغلو في القبور، كما خرج مسلم من حديث جندب رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ أن يكون لي منكم خليل، وإن الله تعالى اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. بأبيه وأمي عليه صلوات الله وسلامه أهم قضية ملأت عليه كيانة وشغلت باله قضية التوحيد والعقيدة، بعث بالتوحيد وعاش على التوحيد وربى على التوحيد، وها هو يوصي أمته بأن لا ترتكس وأن لا تحيد عن التوحيد. وقال كما في رواية عائشة وكذلك رواية ابن عباس وهي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة: يحذر مما فعلوا ومما صنعوا. وكان صلى الله عليه وسلم على وجهه قطيفة أو شيء من قماش، فكان إذا اغتم كشفها وهو يقول لاعنا لأهل الكتابين، متوعدا لهم على اتخاذهم للقبور مساجد، محذرا لهذه الأمة أن تسلك مسلك هؤلاء في الغلو في الصالحين والأنبياء والغلو في القبور. بل إنه صلى الله عليه وسلم من شدة خوفه على الأمة أنه خاف على جزيرة الإسلام وعلى قلعة التوحيد وعلى أرض الرسالة، فها هو كما روى أحمد بسند صحيح من حديث أبي عبيدة بن الجراح قال: آخر ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأخرجوا أهل نجران، وإن أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وفي لفظ: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، إنه خائف على هذه القلعة، إنه خائف على هذه الجزيرة، على هذه الأرض التي طهرت من رس الشرك والوثنية، وأريقت لأجل ذلك دماء زكية وأرواح أبية. خاف صلى الله عليه وسلم على أرض الرسالة وعلى أرض التوحيد، فكان هذا من وصاياه الأخيرة عليه صلوات الله وسلامه. ومن بين تلك الوصايا أنه قال لأمته: ألا وإنه لم يبق من النبوة من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له أو ترى له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وفي يوم الخميس، وما أدراكم ما يوم الخميس؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة ولمن كان معه: ايتوني بكتاب يكتب لكم لن تضلوا بعده أبدا. وكان من القوم الحاضرين الفاروق رضي الله عنه، فرأى ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الوجع، فقال رضي الله عنه: لقد اشتد الوجع برسول الله، حسبكم كتاب الله تعالى، حسبكم القرآن الكريم. فاختلف الناس بين يديه، منهم من يقول ايتونا بكتاب نكتب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بل القول قول عمر، لأن عمر قال ذلك رأفة وشفقة به عليه الصلاة والسلام. فلما اختلفوا وارتفعت أصواتهم قال صلى الله عليه وسلم: قوموا. فانصرفوا عنه. وهنا وقفة ندفع بها الشبهات وندحر بها اعتقاد الرافضة: ومن ذب ذبهم ومن لف لفهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم قطعا، فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ولم يترك شيئا إلا ذكره لهذه الأمة، لم يترك خيرا إلا دلها عليه، ولم يترك شرا إلا حذرها منه. ولا يعقل أنه صلى الله عليه وسلم أخفى على الأمة شيئا من أحكام الله تعالى، وهو معصوم من هذا الجانب، لكنه غير معصوم من جانب إصابة المرض له، وإصابة الوجع له، وإصابة الألم له. فإنه قد سحر كما سبق ذكر ذلك، واستمر سحره 6 أشهر كما أخبرت عائشة، فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، ومع ذلك لم يزد في شرع الله ولم ينقص منه شيئا. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يصاب بما يصاب به البشر، يصاب بما يصاب به البشر. فهو عليه الصلاة والسلام لما قال ايتوني بكتاب يكتب لكم لن تضلوا بعده أبدا، ما كان قصده عليه الصلاة والسلام أنه كتم شيئا أبدا. ولذلك قال أهل العلم إن الذي سيكتب إما أن يكون أمر الخلافة حتى لا يقع النزاع بين الصحابة، وإما أن يكون بيانا لبعض الأحكام التي يختلف فيها الناس، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يحسم هذا الخلاف، أراد عليه الصلاة والسلام أن يحسم الخلاف. وأما قول عمر رضي الله عنه فقد قال علماء السنة قاطبة إنه من تمام فقهه ومن غور فقهه وفهمه وفضله، وكان أفضل من ابن عباس وأفقه منه، لأن عمر علم أن الدين قد كمل، لأنه سمع قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال ذلك لسببين: السبب الأول رأفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من شدة وجعه وتألمه. السبب الثاني أنه خشي أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام ربما لا يريد بذلك العزيمة فيه، فيستغل المنافقون هذا الكلام للطعن في دين الله عز وجل. فكان هذا الموقف من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال رضي الله عنه وأرضاه: حسبكم كتاب الله تعالى. وكان من دأب الصحابة أنهم كانوا يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمرهم به في بعض الأحوال، كما راجعوه في غزوة الحديبية وفي الشروط التي اشترطتها قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذه المراجعة ويقبل هذا الأخذ والرد. أما إذا كان الأمر أمر عزيمة فلا شك أنه لا يرجع فيه قطعا، ومحال أن يعتقد عمر رضي الله عنه أن يجري على النبي صلى الله عليه وسلم هذيان. هكذا قال علماء أهل السنة، كما ذكر ذلك النووي في شرح صحيح مسلم عن الخطابي وغيره رحمة الله على علمائنا. ومن بين تلك الوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية التي أوصى بها عثمان، فإنه قال لعائشة ولمن معها: ادعوا لي أحدا من أصحابي. قالوا: ندعو لك أبا بكر، فسكت. قالوا: ندعو لك عمر، فسكت. قالوا: ندعو لك عثمان، قال: نعم. فدعي عثمان رضي الله عنه فخلى به، فجعل يكلمه، ووجه عثمان رضي الله عنه يتغير. فلما سئل عثمان عما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن رسول الله قد عهد إلي بعهد وأنا صائر إليه، وفي لفظ: وأنا صابر عليه، ألا وهو إخباره له بقتله يوم الدار بالمحنة والفتنة التي سيمر بها عثمان رضي الله عنه. فعهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر على هذه المحنة. ومن بين تلك الوصايا إشارته إشارة قوية، وتصريحه بأن الحق بالخلافة بعده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أوصى بأبي بكر وقال: كل خوخة تسد على بابي إلا خوخة أبي بكر. وقال كما في البخاري وفي مسلم أيضا من حديث عائشة قال: أدعو أباك وأخاك حتى أكتب لكم كتابا وأبين فيه الأمر، فإني أخاف أن يقول قائل: أنا أحق به، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. والحديث في الصحيحين. بل جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستشيره في شيء، فأمرها أن ترجع إليه بعد فترة، فقالت له: يا رسول الله، أرأيت إن رجعت فألم أجدك، يعني إن وجدتك مت؟ قال: إذا لم تجديني فأتي أبا بكر. والحديث في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه. وها هو صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الخميس في صلاة المغرب ليصلي بأصحابه آخر صلاة. إنه يخرج صلى الله عليه وسلم ليصلي بأصحابه صلاة المغرب، ومع الشدة التي هو فيها ومع الكرب الذي هو فيه، وإذ به يقرأ سورة المرسلات، كما قالت أم الفضل بنت الحارث، قالت: كانت آخر سورة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب، ولم يقرأ بسورة قصيرة، فمع شدة الوجع لم يتخلف صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ولا زال المرض يثقل به يوما بعد يوم، لا زال المرض يثقل به يوما بعد يوم. ولم يقدر عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة أن يخرج ليصلي بأصحابه صلاة العشاء، كانت آخر صلاة، فلم يستطع، فكان في هذه الشدة وهذا الألم والوجع، فأفاق فقال لعائشة ومن كان معه: أصلى الناس؟ قالوا: لا، إنهم ينتظرونك يا رسول الله. فأمر صلى الله عليه وسلم بالماء وبأن يوضع له المخضب، وكان مخضب حفصة، أي قصعة وإجانة يغسل فيها الثياب، فأمر به فأجلس، فاغتسل منها ثم أفاق، فذهب إلى المسجد لينوء فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: إنهم ينتظرونك يا رسول الله، إنهم لم يصلوا. قال: أتوني بالماء. فاغتسل صلى الله عليه وسلم ثانية ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا، إنهم ينتظرونك يا رسول الله، إنهم ينتظرونك. فقال: أتوني بالماء. فاغتسل ثالثة فذهب فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ لله در قلبه معلق بالمسجد، قلبه معلق بصلاة الجماعة. الله المستعان على القابعين في بيوتهم، الله المستعان على تاركي صلاة الجماعة. فأغمي عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهب رجل إلى أبي بكر فقال: إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس، وكان رجلا رقيقا. فقال أبو بكر لعمر: صلي أنت بالناس يا عمر، قال: أنت أحق بها. الله أكبر على التجرد، الله أكبر على التربية، أنت أحق بها. فجعل أبو بكر يصلي بالناس بقية الصلوات. والحديث في البخاري وفي رواية الصحيحين عن عائشة أنه لما حضرت الصلاة ذهب بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد حضرت الصلاة؟ فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، أي كثير الحزن، وإنه متى ما قام مقامك لا يسمع الناس بقراءته. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف كثير الحزن، ومتى ما قام مقامك فإنه لا يسمع الناس بقراءته. فقالت له حفصة ذلك. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتقدم أبو بكر يصلي بالناس، فأحص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الخفة، فقام يتهادى بين رجلين ورجلاه تخطان على الأرض. فأحس أبو بكر بحسه وسمع صوت قدومه، فأراد أن يتأخر أبو بكر، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانه، واستبشر الناس بذلك. فقام صلى الله عليه وسلم على يسار أبي بكر وجلس، وجعل يصلي بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي برسول الله، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. ثم انتهت الصلاة وعادوا به إلى بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه كان آخر صلاة صلاها معهم، فإنه لم يقدر على أن يصلي بعد تلك الليلة مع أصحابه، لم يقدر على أن يصلي مع أصحابه. وفي ليلة الأحد عباد الله، وقبل يوم من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يتصدق بما معه من مال، ولم يكن عنده في البيت إلا 7 دنانير، فأمر بالتصدق بها، وأعتق جميع غلمانه، ووهب أسلحته للمؤمنين، وفرقها على إخوانه المسلمين، وكانت درعه مرهونة عند رجل يهودي في 30 صاعا من شعير، ولم يكن عند عائشة في تلك الليلة زيت للمصباح لتوقد على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستلفت زيتا من جارتها. أجل، لله دره، لا سيارات ولا عقارات ولا أموال، لا تجارات ولا أموال ولا مشاريع ولا عقارات ولا فلل ولا قصور ولا شيء من ذلك. وظل الوجع والمرض يشتد به يوما بعد يوم، وساعة بعد ساعة، بأبيه وأمي عليه صلوات الله وسلامه. وها هو أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الحبيب لا يستطيع أن يتكلم. يقول أسامة. فوضع صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين علي ورفعهما إلى السماء، فعلمت أنه يدعو لي. فعلمت أنه يدعو لي، لكنه لا يقدر على الكلام. وتقول عائشة: كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، ومسح بيديه الشريفتين، فلما ثقل نفذت عليه بالمعوذات في يديه، واخترت يديه لأنهما أكثر بركة، وجعلت أحملهما وأمسح بهما ما استطعت من جسده لأنه كان لا يقوى على الحركة، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ودخل ابن مسعود رضي الله عنه عليه فوجده يوعك وعكا شديدا، يقول: فوضعت يدي عليه فوجدته يوعك وعكا شديدا ويتألم، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فتكلم صلى الله عليه وسلم وقال: إني لأوعك مثل ما يوعك الرجلان منكم. قال ابن مسعود: وذلك لأن لك أجرين يا رسول الله. قال: أجل؟ قال: أجل، ما من مسلم تصيبه مصيبة فما سواها إلا حط الله عز وجل بها من خطاياه، كما تحط الشجرة ورقتها. والحديث في الصحيحين. وتقول عائشة كما في الصحيح: إن أشد رجل وجعا رأيته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هي فاطمة تقبل على أبيها، ها هي فاطمة تقبل عليه، وقد اجتمع زوجاته حوله، ما من امرأة إلا وقد أتت من زوجاته رضي الله عنهن. فأقبلت ابنته فقال: مرحبا بابنتي. فاستبشر بها فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها حديثا فبكت، ثم بعد ذلك سارها حديثا فضحكت. فسألتها عائشة، قالت: ما قال لك رسول الله؟ قالت: ما كنت لأفشي سره صلى الله عليه وسلم. ثم أخبرتها بعد ذلك فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا فاطمة، إن جبريل قد عارضني بالقرآن هذا العام مرتين، وإنه قد دنا أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، وإنك أول أهلي لحوقا بي. فبكيت. ثم سارني الثانية وقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. ونظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما هو فيه من الوجع، فقالت: وا كرب أبتا. فقال الحبيب: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. رواه البخاري: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. والتفت الحبيب إلى عائشة وكان واضعا رأسه بين سحرها ونحرها، وقال: يا عائشة، والله إني لأجد السم الذي وضع لي بخيبر، وإنه قد آن أوانه، وإن أبهري ليكاد أن ينقطع. ذلكم السم الذي وضعته اليهودية في العام السابع يجد ألمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ليعود وفي يده سواك. تقول عائشة: فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السواك في يد عبد الرحمن وكان لا يقدر على أن يتكلم، فعلمت أنه يريده، فقلت: أتريد السواك؟ فأشار برأسه أن نعم، فدفعته له فاشتد عليه، فقلت: تريد أن ألينه لك؟ قال: أشار برأسه أن نعم، فلينته له، فجمع الله بين ريقي وريقه قبل أن يفارق الدنيا، فاستاك به لله دره، يأخذ بأسباب رضوان الله. فهو الذي علمنا طويلا: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. ولعمر الله تلك سنة منسية وسنة متروكة. فاستاك به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يزال المرض يشتد، ولا يزال الوجع يزداد شيئا فشيئا عليه صلوات الله وسلامه. وانتهى يوم الأحد، وطلع فجر يوم الاثنين، آخر يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمع الناس يصلون صلاة الفجر، فقام صلى الله عليه وسلم قام وهو يتهادى بين رجلين فوقف على باب عائشة وكشف الستارة ونظر إلى أصحابه فتبسم، فأحس الناس بطلعته وكادوا أن يفتتنوا وظنوا أنه شوفي وعوفي، وظنوا أنه سيعود إليهم ليصلي بهم، لكنهم جاهلوا أنها نظرة الوداع، أنها آخر نظرة ألقاها عليهم يودعهم، فهم أصحابه الذين أحبوه، الذين أحبوه وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بين يديه وفدوه بأنفسهم وأموالهم وأهليهم. نظر هذه النظرة أراد الله أن يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يطمئن حبيبه صلى الله عليه وسلم على حال الأمة. في صلاة الفجر ينظر إلى هذه الجموع المحتشدة، إلى هذه الصفوف المرصوصة، إلى هذا الخشوع والإخبات، إلى هذه الصلاة وراء هذا الرجل الرقيق الصوت الحسن التلاوة الفياض بالإخلاص، هذا النجاح الباهر، يرى هذا النجاح الباهر الذي حققه عليه الصلاة والسلام بعد سنوات العناء، بعد سنوات الدعوة والتعليم والإصلاح والجهاد والبذل والعطاء، يرى هذا النجاح، النجاح العظيم الذي لم يحققه داعية إلى الله بعده إلا من رحم الله. فالمسجد مكتظ بالناس، المسجد مكتظ بالناس في صلاة الفجر يوميا. يقول أنس: فنظرت إلى وجهه فكأن وجهه ورقة مصحف، وذلك إشارة إلى تهلله واستنارته وضيائه عليه صلوات الله وسلامه. يقول: وكانت آخر ابتسامة ابتسمها صلى الله عليه وسلم، ثم عاد ووضع في حجر عائشة، فكان رأسه بين سحرها ونحرها، وها هو صلى الله عليه وسلم يبذل لكم أيها الإخوة، يبذل لكم آخر وصية، آخر وصية، وصية المودع، يقول لكم: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة يا تارك الصلاة، الصلاة الصلاة يا تارك الصلاة. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فكانت آخر الكلمات يبذلها صلى الله عليه وسلم لأمته. تقول عائشة: وكانت بين يديه ركوة فيها ماء، فكان صلى الله عليه وسلم يدخل يديه الشريفتين فيها ويمسح بهما وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، كما خرج الترمذي هذه الرواية. وها هي ساعة الفراق قد أقبلت، وها هي لحظة الصفر قد دنت، وها هي ساعة الرحيل قد أقبلت، وها هو ملك الموت قد أقبل على رسول الله، وها هو ملك الموت قد دنا من رسول الله ليعالج أطهر روح وليعالج أشرف نفس. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فأخذته بحة، أي بحة صوته، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تقول: فعلمت أنه يخير وأنه لا يختارنا، وفجأة أشخص ببصره إلى السقف ينظر إلى ماذا؟ ما الذي أري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي كشف الله له؟ إنه مقعده في الجنة، كما أخبره مرارا أن ما قبض الله نبيا من الأنبياء إلا خير، إلا خير بعد أن أراه الله مقعده في الجنة. فجعل يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، حتى نصبت يده ومالت وقبض صلى الله عليه وسلم. وهكذا فاضت أطهر روح إلى بارئها، وهكذا مات رسول الله، وهكذا قبض نبي الله، وهكذا خرجت هذه الروح الطاهرة. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا روح رسول الله، اخرجي إلى رب راض وروح وريحان، اخرجي لتجاور الرحيم الرحمن. اخرجي يا روح رسول الله لتحظي بما أعد لك الواحد الديان. وهكذا مات الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخرج الخبر إلى الناس، خرجت الفاجعة إلى المسجد. ولكم من تتخيلوا معي، لكم من تتخيلوا المسجد النبوي قد امتلأ بالصحابة رضي الله عنهم، وقد خرج إليهم هذا الخبر، قد سمعوا هذه الطامة، فوقعت لهم أحوال كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف. منهم من عقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من جلس فلم يطق القيام، ومنهم من أغمي عليه، ومنهم من ذهل عقله، ومنهم من خولط له. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فظل يصرخ ويقول: ما مات رسول الله، لقد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه، وقد قال الناس إنه مات وعاد إليهم بعد 40 ليلة، ووالله لا يرجعن رسول الله ولا يقطعن أرجل وأيدي رجال من المنافقين، ما مات رسول الله. وظل هذا المسجد ينفجر بالبكاء أكثر من هذا الانفجار. لكم من تتخيلوا شيخا أحببتموه، عالما أحببتموه، تربيته على يدي، داعية كان ينصحكم، يأتيكم خبر وفاته ويقال لكم إن الشيخ قد توفي، كيف يكون الحال هذا؟ فكيف برسول الله؟ كيف بحبيب الله صلى الله عليه وسلم؟ وظل الصحابة على هذه الحال، ظلوا على هذه الحال. فأقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرس له من السنح، فنزل عليه رضي الله عنه وأرضاه، فدخل المسجد، فدخل على بيت عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده قد سجي ببرد حبرة، فجلس على ركبتيه وكشف الثوب عن وجهه، فذرف دموعا، ثم انكب عليه يقبله على جبينه ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، ولا يجمع الله عليك موتتين. ثم خرج رضي الله عنه، خرج رضي الله عنه إلى المسجد، والناس على هذه الحال، وعمر يصرخ، وعمر يكاد أن يشهر السيف في وجه الناس رضي الله عنه. فقال: اسكت يا عمر، اسكت يا عمر. فأبى عمر أن يسكت، فأقبل الناس على أبي بكر، فقال أبو بكر في كل ثبات حمد الله وأثنى عليه، وقال: أما بعد، فمن كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس: فوالله لكأن الناس لا يعرفون هذه الآية، ما سمعها بشر إلا وجعلوا يرددونها ويتلونها. ويقول عمر: فوالله ما إن سمعت هذه الآية حتى أيقنت أن النبي قد مات، وإن رجلاي لتكاد أن لا تقلاني، ثم جلست فلم أستطع أن أقوم. نعم يا فاروق الأمة، أدرك الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. إنه أمر الله سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم في صبيحة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول لهذا العام 11 من الهجرة النبوية المباركة في ضحى ذلك اليوم، في ضحى ذلك اليوم وله 63 سنة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم بعد ذلك قام الناس إلى سقيفة بني ساعدة ليبايعوا أبا بكر الذي أيقن الكل تقريبا أنه الأجدر بالخلافة. لماذا؟ قبل أن يجهزوا رسول الله. نعم، وليس هذا مطعنا في الصحابة، بل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رباهم على أن يكونوا تحت أمير، لأن ذلك أضبط لأمور الدولة، ولأن ذلك أجمع للكلمة، فبادروا إلى أبي بكر ليبايعوه في سقيفة بني ساعدة حتى تصدر الأوامر منه وحتى لا تكون الأمور فوضى بين أهل الإسلام. فلم يربهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبعد أن بويع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، بايعه كل الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه، وكذلك العباس وبقية أهل البيت، كما روي ذلك في الأحاديث الصحيحة. احتار الناس كيف يجهزون رسول الله، كيف يجهزونه وكيف يغسلونه، كما في رواية عائشة تقول: ما عرف الناس كيف يجهزون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه أم لا. فبينما هم كذلك إذ ألقى الله عز وجل عليهم النوم، فما بقي أحد منهم إلا وجعل يغط في نومه حتى إنه لا يمس بلحيته صدره، نام الجميع. ثم استيقظوا على هاتف أتى من جهة البيت من جهة الحجرة: لا تجردوا رسول الله من ثيابه، غسلوا رسول الله وثيابه عليه. فما جرد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما جرد قميصه من عليه، بل جعلوا يصبون عليه الماء ويدلكونه من فوق القميص ولا يباشرونه بأيديهم. وكان ممن باشر تغسيله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يقول: فذهبت لأنظر ما يكون من الميت، فوالله ما رأيت شيئا خرج منه صلى الله عليه وسلم، فلقد كان طيبا حيا وميتا. ثم لما غسل أتي له بكفنه، تقول عائشة كما في الصحيحين: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف، بيض سحولية من مدينة من اليمن، من كرسف أي من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة. كفن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء الناس إليه، إلى أبي بكر، وقالوا: يا صاحب رسول الله، هل نصلي عليه صلاة الجنازة؟ قال: نعم، صلوا عليه. قالوا: يا صاحب رسول الله، كيف نصلي عليه؟ قال: يدخل قوم فيصلون ويكبرون ويخرجون ثم يخرجون، ثم يأتي قوم فيصلون ويدعون ويخرجون، وهكذا. فجعل الناس يدخلون أرسالا أرسالا، كل يصلي عليه وحده. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وليس لأن المسلمين ليس لهم إمام، حاشا، وإنما كان هذا إجماعا من الصحابة، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الكل أن يصلي على النبي صلاة منفردة، وأبوا أن يصلوا عليه صلاة واحدة بإمام واحد، أراد كل واحد أن يخصه بدعوة. ولكم أن تتخيلوا أن يدخل الواحد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غسل وكفن ليقف ليصلي عليه. إن الواحد منا إذا وقف على داعية من الدعاة أو على عالم من العلماء قد قبضه الله تعالى لا يكاد يقف على رجليه، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يدخلون، الرجال والصبيان والنساء والعبيد والإماء، وصلت عليه أمته عليه صلوات الله وسلامه. ثم بعد ذلك أرادوا أن يدفنوه، وكان دفنه ليلة الأربعاء، فلقد توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. واختلف الصحابة هل يشق للنبي صلى الله عليه وسلم شقا، هل يشق للنبي صلى الله عليه وسلم شقا أو يلحد له لحدا؟ فارتفعت أصواتهم، فقال عمر: لا تصخبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا حيا ولا ميتا، أرسلوا إلى الشقاق وأرسلوا إلى اللاحد. فأرسلوا إليهما، فأتى اللاحد قبل الآخر، فاختار الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اللحد، اللحد الذي يكون في جنب القبر، للشق المتعارف عليه، مع أن الآخر جائز، لكن اللحد أفضل. ولحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وحفر قبره الشريف. قالوا: يا أبا بكر، يا صاحب رسول الله، أين ندفنه؟ في البقيع، أين ندفنه؟ قال: إني سمعته يقول: ما دفن نبي إلا حيث قبض، فإن الله اختار هذا المكان الطيب لنبيه. فحفروا قبره صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نزلوا لإجنانه، وكان الذي نزل لإقباره أربعة: علي بن أبي طالب، والعباس بن عبد المطلب عمه، والفضل ابن عمه، وصالح مولى أبي رسول الله، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزلوه إلى قبره عليه الصلاة والسلام، وكان مولا له يقال له شقران، ألقى قطيفة حمراء في قبره كما خرج ذلك مسلم. وهذا العمل في الحقيقة انفرد به شقران دون أن يستشير الصحابة، وهان عليه أن يوسد صلى الله عليه وسلم التراب، وجمهور العلماء على كراهة ذلك، وأن الميت يوضع على التراب مباشرة ويباشر بأكفانه الثرى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عز على شقران مولاه أن يلبس أحد هذه القطيفة، وأراد أن يوسدها تحت جنبه صلى الله عليه وسلم، ثم دفن وأهالوا عليه التراب. وأقبلت فاطمة على أنس بن مالك تقول: يا أنس، كيف طابت نفوسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول: وأبتاه لرب قد دعاه، من جنة الفردوس مثواه لجبريل ننعاه، وظالت تبكي بكاء مريرا، رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا دفن الحبيب، وسنم قبره صلى الله عليه وسلم، جعل مسنما عليه الحجارة البيضاء. ولم يكن قبره صلى الله عليه وسلم مشرفا كثيرا، بل كان مرتفعا شيئا يسيرا على الأرض، كما هو شأن قبري صاحبيه رضي الله عنهما وأرضاهما. وهكذا دفن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وهكذا مات، ليترك في قلوب أصحابه لوعة، وفي قلوب أمته إلى يوم القيامة وحشة وحزنا لا يعدله حزن. فإن من أعظم المصائب التي أصبنا بها أمة الإسلام موت نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد خرج البيهقي في شعب الإيمان، وصحح الحديث الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي، فإن ذلك أهون عليه. نعم، فإن أعظم المصائب التي أصبنا بها موته عليه الصلاة والسلام، لأنه بموته انقطعت النبوة وانقطع الوحي، وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وادعى أناس النبوة بعده، وصارت فتن وقلاقل، وارتد أعراب العرب عن دين الله سبحانه، ولا تزال البشرية تبتعد عن عصره الذي هو أفضل العصور وأشرف القرون، ولا تزال تكتوي بنيران الفتن إلى يومنا هذا. فكان موته صلى الله عليه وسلم أعظم المصائب. ورحم الله أبا العتاهية حيث أنشد: رحم الله أبا العتاهية حيث أنشد: أذكر مصابك بالنبي محمد، أذكر مصابك بالنبي محمد. فإنه أنشد بعض الأبيات التي بيّن فيها أن كل مصيبة هينة، أن كل مصيبة هينة على المسلم إذا قارن مصيبته بمصيبة رسولنا صلى الله عليه وسلم بموته. اصبر لكل مصيبة وتجلد، واذكر مصابك بالنبي محمد. وإن تصب بمصيبة تشجى لها، فاذكر مصابك بالمصاب، فاذكر مصابك بموت محمد. أو كما قال: وها هو الحزن يبقى في قلوب الصحابة أياما بل وسنوات، فيذهب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر إلى أم أيمن لزيارتها، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزورها لما كان حيا. فلما استأذن عليها بكت، بكت رضي الله عنها، فقال لها: لما تبكين يا أم أيمن؟ فإنما عند الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير. قالت: أما والله قد علمت أن ما عند الله لرسوله خير، وإنما أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. إيهن يا أم أيمن، قد بكيت وإننا نلهو ونمجو، وإنا لنلهو ونلعب. إيهن يا أم أيمن، قد بكيت وإننا نلهو ونمجن دون معرفة الأدب، لم تبصري وضع الحديث ولا الكذب، لم تلحظي ضرب المعازف والطرب، لم تلحظي بدع الضلالة والهوى، لولا مماتك قد رأيت بنا العجب، لم تبصري فعل العدو وصحبهم، ها نحن نجثو للعدو على الركب، تالله ما عرف البكاء صراطنا ومع التباكي لا وشائج أو نسب. نعم أيها الإخوة، كانت هذه وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا ما ذكرناه من بعض أحداث مرضه عليه الصلاة والسلام، وهذه بعض المراثي التي لا أستطيع أن أكررها أكثر من مرة. قد أنشدها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كحسان بن ثابت وأبي سفيان وأبي بكر. وفاته في يوم الاثنين النبي المهدي، فظللت بعد وفاته متلبدا متلددا: يا ليتني لم أولدي، أأقيم بعدك بالمدينة بعدهم، أأقيم بعدك بالمدينة بينهم، يا ليتني صبحت سم الأسود، أو حل أمر الله فينا عاجلا، في روحة من يومنا أو في غدي، فتقوم ساعتنا فنلقى طيبا محضا ضرائبه كريم المحتدي. يا بكر آمنة المبارك، يا بكر آمنة المبارك بكرها، ولدته محصنة بسعد الأسعد، نورا أضاء على البرية كلها، من يهدي للنور المبارك يهتدي. يا رب فاجمعنا معا ونبينا، من جنة تثني عيون الحسد، في جنة الفردوس فاكتبها لنا، يا ذا الجلال وذا العلا والسؤدد. والله أسمع ما بقيت بهالك، إلا بكيت على النبي محمد، يا ويح أنصار النبي ورهطه، بعد المغيب في سواء الملحد، ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا سودا وجوههم كلون الإثمد، ولقد ولدناه وفينا قبره، وفضول نعمته بنا لم تجحد، والله أكرمنا به وهدى به أنصاره في كل ساعة مشهد، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. ومما قاله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: لما رأيت نبينا متجندلا، ضاقت علي بعرضهن الدور، فارتاع قلبي عند ذلك لموت، عند ذاك لموته، والعظم مني ما حييت كسير، أعتيق ويحك إن خلك قد ثوى، والصبر عندك ما بقيت يسير، يا ليتني من قبل مهلك صاحبي، غيبت في لحد عليه صخور، فلتحدثن بدائع من بعده، تعيا لهن جوانح وصدور. وقال أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه: أرقت فبات ليلي لا يزول وليل أخي المصيبة فيه طول وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول وأضحت أرضنا مما عراها تكاد بنا جوانبها تميل فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويعدو جبرائيل وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل نبي كان يجل الشك عنا بما يوحي إليه وما يقول ويهدينا فلا نخشى ملاما علينا والرسول لنا دليل أفاطم إن جزعت فذاك عذر وإن لم تجزعي فهو السبيل فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول. وقالت صفية بنت عبد المطلب عمته تبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا وكنت رحيما هاديا ومعلما وكنت رحيما هاديا ومعلما ليتك عليك اليوم من كان ليبكي عليك اليوم من كان باكيا وكنت رحيما هاديا ومعلما ليبكي عليك اليوم من كان باكيا لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكن لما أخشى من الهرج آتيا كأن على قلبي لذكر محمد وما حفت من بعد النبي وما حفت من بعد النبي المكاوية أفاطم صلى الله رب محمد على جدث أمسى بيثرب ثاوية فدا لرسول الله أمي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا صدقت وبلغت الرسالة صادقا ومت صليب العود أبلج صافيا فلو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا ولكن أمره كان صافيا عليك من الله السلام تحية وأدخلت جنات من العدن راضيا. هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك هي وفاته وأحداث مرضه. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي إلا أن سيرته ستبقى دماء تنبض، ستبقى دماء تسيل في العروق، ستبقى سيرته وحياته نبراسا لكل مسلم يستضيء بنورها في هذه الدنيا إذا كان هذا المسلم يرجو الله والدار الآخرة. فيا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشروا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشركم بخير يوم أن قال لأصحابه، يوم أن بكى عليكم، يوم أن بكى عليكم وقال ووصفكم بأنكم أحبابه، فقالوا: يا رسول الله أولسنا أحبابك؟ قال: أنتم أصحابي، ولكن أحبابي أقوام آمنوا بي ولم يروني، أقوام آمنوا بي ولم يروني. فاللهم يا رب العرش العظيم، يا رب العرش العظيم، يا ذا العطاء الجزيل، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الطول والإنعام، يا ذا الطول والإنعام، آمنا بنبينا وصدقنا برسالته، آمنا بنبينا وصدقنا برسالته ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم، اللهم لا تحرمنا رؤيته ولا تحرمنا شربة هنيئة من حوضه. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه. اللهم يا رب انظر إلينا بعين العفو والرحمة، اللهم انظر إلى هؤلاء الحاضرين الذين اجتمعوا في هذا البلد القاحل، اللهم قد أتوا من كل مكان. اللهم نشهدك أن من الناس من أتى من 500 كيلومترا يريد أن يسمع هذه المحاضرة ويريد أن يسمع الرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذه المسافة التي قطعها مسافة في جنات النعيم، مسافة في جنات النعيم. اللهم اجمعنا وهؤلاء الشباب، اللهم اجمعنا وهؤلاء الشباب، اللهم اجمعنا بهم وبنبينا في دار كرامتك ومستقر رحمتك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأله تعالى أن يجزي نبينا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل وسلم عليه عدد ما تعاقب الليل والنهار، وصل وسلم عليه وعلى المهاجرين والأنصار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعل حب نبيك إلينا أحب لنا من أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق شبابنا الحاضرين والشباب الغائبين من المسلمين التأسي بحبيبهم المصطفى. اللهم نشكو إليك الذين عادوا هذا الرسول، اللهم نشكو إليك من عاد هذا الرسول، اللهم نشكو إليك من عاد هذا الرسول، اللهم نشكو إليك من سب هذا الرسول، اللهم نشكو إليك من استهزأ بهذا الرسول، اللهم نشكو إليك من حارب أتباع هذا الرسول، اللهم نشكو إليك من حقد على سنة هذا الرسول. اللهم انتصر لنبيك، فقد قلت وقولك الحق، إنا كفيناك المستهزئين، وقلت وقولك الحق والله يعصمك من الناس. اللهم قلت وقولك الحق، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. اللهم أقر أعيننا بصلاح أمتنا وبعودتها إلى سنة نبيها حكاما ومحكومين، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو زلل أو سبق لسان أو نسيان، ولا بد أيها الإخوة فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وجزاكم الله على هذا الحضور، ولم يبقى من هذه السيرة العطرة إلا محاضرة واحدة، ألا وهي مسك الختام لسلسلة السيرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، نتحدث فيها عن خصائصه وعما كان يحب عليه الصلاة والسلام من الملابس والمراكب والأسلحة والمآكل وغير ذلك مما هو خاص به. جدير بأن نعرف هذه الأشياء، وأن نعرج أيضا بجانب أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك بحقه علينا. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى تلك المحاضرة التي موعدها الأسبوع المقبل بإذن الله وبتوفيقه. شكر الله سعيكم ونفع بهذا الذي سمعناه وجعله خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.